تهلكهم كما أهلكتهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف على أمته البصر أبدا، بل خاف الدنيا وزينتها، خاف الدنيا وزخرفها، خاف أن تسلط علينا فتشغلنا عن ربنا وتشغلنا عن دينه وتشغلنا عن طاعته وتشغلنا عن تحقيق العبودية له. تسلط لك الدنيا فيشتت فؤادك ويشتت قلبك عن الله وعن مقي الله. فوالله من فقر أخشى عليكم، ولكن يخشى عليكم الدنيا أن تسلط عليكم كما سلطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جلس على المنبر وحوله الصحابة، قال: إن مما أخاف عليه عليكم بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خطرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا ان اول فتنه لاسرائيل كانت النساء. فتنه الدنيا وتخربها ايها الناس، ان تبسط عليك الدنيا، ان تشغلك الدنيا، ان تعطيها صباحك ومساءك، ان تصرفك عن نفسك وعن اهل بيتك وعن ابنائك وعن بناتك، فتصبح لاجلها وتنسي لاجلها وتحب لاجلها وتطلب لاجلها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أن تضع إصبعك في بحر في ظلم بما لا يرجع إصبعك من الماء، لا يرجع من شيء ولا يعلق به من الماء بشيء. كذا الدنيا أمام الآخرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ذاك هو العيش الحقيقي، ذاك هو الانشراح الحقيقي، ذاك هو السعادة الطيبة. أما عيش الدنيا فإن أضحكتك يوما أبكتك أياما، إن أضحكتك صباحا أحسنتك ليلا، إن سعدت لحظة شقيت لحظات. تلك هي الدنيا، لا تظلم لأحد ولا يأنس لأحد، فلا تلهقن نفسك أخي بالله بتتبعها بمحبتها بأن تسأل قلبك بها. هي دنيا، هي دنيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من أن ننظر إلى من فوقنا في هذه الدنيا، وأن نشغل أنفسنا بتتبع المترفين وذوي الأموال. فقال في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، ولا تنظروا إلى من هو أسفل منكم، ذلك أجدر أن لا تبتلوا نعمة الله. لا تنظر في بالله في أمر الدنيا إلى من هو فوقك، انظر إلى من هو دونك، ذلك أجدر أن لا تبتلي نعمة الله. إذا نظرت إلى من هو دونك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سورة أبي داود من حديث زيد بن ثابت محذرا المؤمنين والمؤمنات أن يكون همهم الدنيا. من أصبح الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح الآخرة همه اسمع يا مؤمن اسمع يا مسلم اسمع يا مسلمة. ومن أصبح الآخرة همه جمع الله شمله وجعل شمله في قلبه واتته الدنيا وهي راضية. الغنى الحقيقي أيها المسلمون هو غنى النفس. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ليس الغنى عن كثرة العرب إنما الغنى غنى النفس. الغنى الحقيقي هو غنى القناعة أن ترضى عن الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن فتنة أمتك هي المال وجمع الأموال والانتقال بها وإعطاء المال الخلق والفؤاد. روى الترمذي في جامعه في حديث كعب بن أيام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام. يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حرام أم من حلال. وهو زماننا هذا لا يدري أحدنا أماله من حلال أم من حرام. المهم عنده أن يجمع المال. المهم عنده أن يتوفر لديه المال. ولذلك شغل صباحه بجمع الأموال انصرف عن طاعة الله انصرف عن بيوت الله انصرف عن قراءة القرآن انصرف عن أهله وأبنائه وبناته. بل زج بأبنائه وبناته إلى الدنيا يتكلمون على أمورها. ولما الله في مسنده من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما لكت نبته من شطر فالنار مولى به. ايما لكت نبته من شطر فالنار أولى بي. فأحرص أخي بالله على تحري الحلال. الحلال الطيب فأحرص على تحري وأطعم أبناءك وبناتك من الحلال الطيب. فأيما زكت نبت من شخص فالنار أولى بي. وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يعني عاش فقيرا وهو أكرم من وقع قدم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب ذكر ما أصاب الناس من الدنيا فقال رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظن اليوم يلتوي لا يجد ما ينفع له فيه بطنه من الدخل لا يجد من الدخل ما يمنه فيه بطنه، والدخل هو رديق التمر، رديق التمر لا يجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يملأ به بطنه. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قصير ثم قام وتلثم القصير في ذنبه، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو سمحت لك وطاء وطاء فرسا قليلا. قال: ما لي وما للدنيا، ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب اضطرب تحت شجرة ثم راح وتركها، ما أنا في الدنيا إلا كراكب اضطرب تحت شجرة ثم راح وتركها. انظروا يا المؤمنون، هذا نبيكم، هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستوي اليوم كله لا يجد ما يملأ به بطنه، وكان ربما ربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان ربما يخرج من بيته لأنه جائع. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أيها المؤمنون، قد حبسنا الدنيا لأننا غفلنا عن الآخرة وتزوجنا لحطامها ونسينا أن الزاد الحقيقي هو التقوى، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. وانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: رأيت 70 من أهل الصحبة، أهل الصحبة من صحابة، أهل الصحبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 ليس عند أحدهم إلا إما كساء وإما إزار يربطونه في أعناقهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، فيجمعه أحدهم بيده خشية أن ترى عورته، يجمعه بيده خشية أن ترى عورته. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا يجدون ما يكسبون به أبدانهم. لو كانت هذه الدنيا كرامة يعطاها العبد لأعطيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو كانت كرامة وسرة لأعطيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرف أن تعطى التقوى، الشرف أن تعطى الدين، الشرف أن تعطى الإيمان، الرفعة أن تعطى العلم النافع. وروى البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرض رضي الله تعالى عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنا من قضى نحبه ومات، ومنا من عقد نفسه، ومنا من قضى نحبه ولم يأت من أهله شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، وترك نبيلة تركنا ميرة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش، كان من أربع قريش، وكان يلبس القلال الفاخرة، وكان يشم الطيب من عليه مسافة بعيدة. مات ولم يترك من الدنيا إلا نبرة، إلا غطاء لا يكاد يستره، إن غطوا رأسه لبت قدماه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه. انظروا إلى إخوة، ليس في الدنيا كرفا للمؤمنين الصالحين. فلا تحسبن أخي نفسك بها وبدمها، ولا تحسبن نفسك بالتكابد عليها، ولا تحسب عندك الموازين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا من تشرعي أنفسكم إلى ذوي الأموال، يا من تتصرفون أمام الأموال، يا من تبيعون أديمكم أمام المال، يا من تبيع دينك من أجل المال، يا من تبيع الشرف من أجل المال، انتبه، فإن المال هذا شأنه شأن الخلاء، لا يحتاج إليه إلى كبد الله، لا يحتاج إلى كبد الخلاء، ولا يسعى في صاحب إلا كما يسعى في صاحب الخلاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد أنزلنا يا أخي ما أثرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدنيا، ما هي تركته من الدنيا؟ هل ترك صغرى؟ هل ترك بيوتا؟ هل ترك معارضا؟ هل ترك سيارات ثانيه؟ انظر الى تركه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما روى الامام مسلم من حديث عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند موته لا عبدا ولا امة ولا دينارا ولا درهما الا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وارضا جعلها لابن الخليل. انظروا الى تركه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بغله بيضاء كان يركبها، وارضا جعلها لابن الخليل، لم يترك دينارا ولم يترك درهما ولم يترك عبدا ولم يترك امتا، لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعش في الدنيا، لم يعش في الدنيا، ولم يعش صحابته رضوان الله عليهم للدنيا، انما عاشوا للاخره. وليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك ايها المسلمون اننا ننقطع عن طلب المعاش، او اننا لا نطلب الاسباب الشرعيه في طلب المعاش. صلى الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والله يقول في مريم: فهزي اليك فيه النخله تساقط عليك رطبا جنيا، فاطلبوا الاسباب المشروعه، لكن لا تعلق قلبك بالاسباب، علق قلبك برب العباد، لا تعلق قلبك بالاسباب، علق قلبك بالله، اعتمد على الله، توكل على الله. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عمر بن الخطاب رضي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أنكم ستوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتذوق بطانا. اعتمد على الله، احسن التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اطلب الرزق ولكن لا يكن همك الرزق، لا يكن همك الرزق. لماذا ايها المسلمون، لماذا بذلنا كل الاسباب، ذهبنا الى فلان وفلان وفلان وفلان وتركتم هذا البر الرحيم؟ لماذا ايها المسلمون بذلنا الاسباب الحسيه الماديه وتركنا اعظم الاسباب الا وهو سبب التقوى؟ قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا تحتسب ترزق. ان حققت التقوى هل تظن انك ترزق في ذكائك؟ هل تظن انك ترزق في شطارتك؟ هل تظن انك ترزق في علاقاتك؟ هل تظن انك ترزق في الحياه والمكر والرشوه؟ بئس الرزق الذي ياتي من الحرام، فان من اسباب عدم اجابه الدعوه، من اسباب عدم اجابه الدعاء المال الحرام. او الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكر الرجل اشعث امر يطيل السفر، مطعمه حرام، ملبسه حرام، وغذي حرام، يقول: يا رب يا رب انا يستجاب لك. كيف يستجاب لك وقد اطعمت نفسك الحرام، واطعمت ابنك الحرام، واطعمت بناتك الحرام، ولا تريد ان تصل حتى انه يصدى الى مصحتك، لكنك لا تحب الله صغير. اعظم الاسباب في طلب الاستعلام تحقيق التقوى، تحقيق التقوى. شغلنا امر جمع المال عن طاعاتنا، فمن كانت له وظيفه صار يقوم وظيفتين، ومن كانت له وظيفتين صار يقوم ثلاثه وظائف، فاذا اعظم الليل اتى الى زواجه مرهقا متعبا مهمولا نام عن الفجر وصلاه الفجر ولا يدرك صلاه النور وهو في قبض عن صلاه الظهر. أما النور والعشاء يجمعها في وقت واحد. هذا إذا قلنا من كلفك هذا؟ من كلفك هذا؟ من أمرك بهذا؟ من قال لك أن الرزق لا يأتي إلا بالتعيش على هذا النحو؟ أقسم بالله أيها المسلم أيها الحبيب، تنبه، لا تعش معذبا، لا تعش قلقا، لا تعش مهموما. أحسن الصيام لله واستغفر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.